من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الدلالين: ألم تر تنظر يا مخاطب استفهام تقرير أن الله خلق السماوات والأرض بالحق متعلق بالخلق إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد بدلكم وما ذلك على الله بعزيز شديد. وبرزوا أي الخلاء والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي لتحقق الوقوع لله جميعا. فقال الضعفاء أي الأتباع للذين استكبروا المتبوعين إنا كنا لكم تبع جمع تابع فهل أنتم مغنون دافعون عنا من عذاب الله من شيء. من الأولى للتبيين والثانية للتبعيد. قالوا أي المتبوعين لو هدانا الله لهديناكم فدعوناكم من الهدى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من زائدة محيط أي ملجأ. وقال الشيطان أي إبليس لما قضي الأمر وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه إن الله وعدكم وعد الحق بالبعث والجزاء فصدقكم ووعدتكم أنه غير كائن فأخلفتكم وما كان لي عليكم من زائدة سلطان قوة وقدرة أقهركم على متابعتي إلا لكن أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم على إجابتي ما أنا بمصرخكم بمغيثكم وما أنتم بمصرخي بفتح الياء وكسرها إني كفرت بما أشركتموني بإشراككم إياي مع الله من قبل في الدنيا. قال تعالى إن الظالمين أي الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. هذا خطاب يعني للجميع، وكان وجه إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لكن توجيهه إلى الناس جميعا. يعني ألم تروا أيها الناس أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. تعرفتم هذا، لأن خالق هذه السماوات والأرض لا يمكن أن يكون قد خلقها سدى وعبث، هذا الخلق العظيم كبير كيف يكون خلق بدون هدف وبدون غاية؟ يكون هذا طعن في يعني في خالقه سبحانه وتعالى. وما خرج الله على فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. هذه خلق السماوات والأرض بالحق في أن يقوم الناس رب العالمين بالعبادة سبحانه وتعالى، وأن يجازي كل إنسان على عمله في نهاية المطاف يوم القيامة، فيثيب المحسن إحسانا والمسيء إساءة، هذا الحق الذي قامت عليه السماء والأرض، أما أن يكون خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق وتركه سدى وعبثا يظلم من يظلم ويفجر من يفجر ويفعل من يفعل ثم لا تكون هناك حكم ولا جزاء، فإن هذه أمر عبث. لم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ثم قال جل وعلا أن يشأ يذهب ويأتي بخلق جديد، إن يشأ الله تبارك وتعالى يريد الله تبارك وتعالى أن يذهبكم يعني أيها الكافرون ويأتي بخلق جديد يعبده ويقوم بحق الله تبارك وتعالى. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك يعني هذا التبديل على الله سبحانه بعزيز يعني ممتنع، ليس ممتنعا على الله تبارك وتعالى. وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال تبارك وتعالى وبرزوا لله جميعا هذا يوم القيامة، وجاء التعبير بالماضي برزوا، ما قال يبرزون إلى الله يوم القيامة جميعا، إنما قال وبرزوا لله جميعا، وهذا بتحقق الوقوع، لأن كل أمر في المستقبل وتحقق وقوعه يمكن التعبير عنه بالماضي، لأن هذا أمر متحقق مثل قول الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه عن كيف. وهذا كثير في القرآن أن يخبر الله تبارك وتعالى عن كل هذه الأخبار المستقبلية من يوم القيامة بصيغة الماضي، لأن هذا أمر متحقق الوقوع. قال جل وعلا وبرزوا لله جميعا، من برز الظهور لله كل الخلق جميعا. فقال الضعفاء، الضعفاء هنا بمعنى المصرافين اللي هم الأتباع الدهماء اللي هو بلغتنا الآن الشارع، يعني هؤلاء الناس الذين كانوا تابعين لسادتهم ويعني وكبرائهم. فقال الضعفاء للذين استكبروا أهل الكبرياء منهم، وهم الذين يعني كانوا بيدهم القوة وبيدهم يعني البطش وساقوا الناس وفرضوا على الناس يعني ما يعتقدون وما يأمرهم به. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، يعني كنا في الدنيا لكم أتباع، ما تأمروننا به وما ترشدوننا فيه خلق، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء الآن، يعني هل أنتم متحملون شيئا من العذاب الذي الواقع علينا، تتحملوا شيء منه وترفعوه عنا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا أي المستكبرون لو هدانا الله لهديناكم، يعني لو كان الله قد هدانا في الدنيا إلى الطريق لكنا هديناكم وأرسلناكم إليه، قالوا لو هدانا الله لهديناكم. وهذا يعني من الكذب والإجرام، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، سواء الأمر المستوي الذي يكون مثله مثله، سواء علينا أجزعنا، الجزع إظهار يعني إظهار الفزع والحزن والغم حصل، أم صبرنا تجلدنا على النار ما لنا من محيص، يعني سواء صبرنا على النار أم أننا جزعنا وصرخنا وما لنا من محيص، يعني محيص ليس لنا مهرب نهرب إليه، يعني أصبحنا في محصار واحد كما قال جل وعلا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، حصيرا يعني سجن يحصرون فيه ما في خروج، ما عليهم محصرة في عمل ممدد، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، مكان نهرب إليه ونفر منه. ثم قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر، الشيطان إبليس هنا لما قضي الأمر، قضي الأمر يعني انتهى الأمر، دخل أهل الجنة في الجنة ودخل أهل النار جميعا النار، يقف عاتنا يعني الشيطان خطيرا في كل وفي النار كلهم يجتمعوا عليه، يجتمع في النار ويقول لهم الشيطان هذه خطبته الشهيرة في النار أمام كل من تبعه، فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة الرسل، ووعدتكم فأخلفتكم، وأما أنا يعني يخر على نفسي بالكذب، وأنه وعد الناس فأخلف، وعد الناس أنه لا جزاء ولا بعث ولا نشور، هذا ما بيت وعدوا كذلك ب يعني عبادة غير الله تبارك وتعالى، وزين لهم هذه الدنيا وجعلها محط أمالهم ومنتهى رحالهم، فكل ما زينه ووعدتكم في كل شيء فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني في الدنيا من هنا فمن زايدة، ولكنها لتأكيد النفي، يعني سلطان المال، ما كان لي عليكم أي سلطان، يعني قوة قاهرة أدفعكم بها وأجئكم بها إلى أن تتبعوني، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، كل الذي فعلته أن دعوتكم يعني إلى هذا الضلال فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، قال لا تلوموني وتقول الشيطان هو السبب في إضلالنا ولوموا أنفسكم لأنكم كنتم لا عقل لكم، يعني تبعتموني بدون أن يكون لي ما كان لي قوة قاهرة أدفعكم دفعا يعني إلى ما سرتم فيه، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، بمصرخكم يعني بمنقذكم، أصل الإنسان إذا وقع في مصيبة يصرخ يستصرخ يعني من ينقذه، فالذي يأتيه الصارخ يأتيه يصرخه بمعنى أنه ينقذه في حال صرخته وحال استغاثته، يقول أنا ما لا أستطيع أن أنقذكم يعني أخرجكم من النار وما أنتم بمصرخي وكذلك أنتم فإنكم لن تنقذوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعلن هنا الآن في هذا الوقت زيادة في غم ونكد يعني من تبعه، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، كل الذي يعني أشركتموني إياه من قبل بأني كنت سبب إضلالكم كفرت به الآن، إن الظالمين لهم عذاب أليم، فاعترف بأنهم كانوا ظالمين ولهم عذاب أليم، إن الظالمين لهم عذاب أليم، وهذه خطبة الشيطان في أتباعه في النار هي كذلك من زيارة العذاب، يعني من زيارة العذاب على أهل النار أن يعضوا أصابع الندم كيف أنهم أطاعوا هذا الشيطان الذي غرر بهم وتركوا طريق الحق وطريق الرسل الذين بينوا لهم الحق وأوضحوه، فتكون زيادة يعني في عذابهم وغمهم عياذا بالله. نعم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين حال مقدرة فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها من الله ومن الملائكة وفيما بينهم سلام، ألم تر تنظر كيف ضرب الله مثلا ويبدل منه كلمة طيبة أي لا إله إلا الله كشجرة طيبة هي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها غصنها في السماء تؤتي أي تعطي أكلها ثمرها كل حين بإذن ربها بإرادته، كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن وعمله يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه كل وقت، ويضرب يبين الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أي يتعظون فيؤمنون، ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر كشجرة خبيثة هي الحمضة اشتكت استؤسلت من فوق الأرض ما لها من قرار مستقر وحباء كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بعد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هي كلمة التوحيد في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي القبر لما يسألهم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب كما في حديث الشيخين ويضر الله الظالمين أي الكفار فلا يحتجون لجواب بالصواب بل يقولون لا ندري كما في الحديث ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء سبحانه ثم قال تبارك وتعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يعني بعد أن بين الله تبارك وتعالى صفحة أتباع إبليس وخطبته فيهم يخبر سبحانه وتعالى عن أهل طاعته رضوانه قال وأدخل الذين آمنوا أدخل بالبناء لما يسمى فعله وأدخلهم ربهم سبحانه وتعالى وتأتي الملائكة يعني تقودهم وتسوقهم إلى الجنة وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنة والجنة هي البستان العظيم تسمى جنة لأنها تلتف أغصانها عرب تسمي البستان الذي يعني تكثر أشجاره ويلتف أغصانه أغصان الأشجار بعضها بعض تسمى جنة ليه لأن الداخل فيه تجنه لا يظهر تستره يعني جنات جنات الجنة جنات الآخرة وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات مساكين لأن كل إنسان له يعني جنته العظيمة تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها من تحت قصورها ومن تحت أشجارها الأنهار وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم خالدين يعني ماكثين فيها بإذن ربهم بمشيئته وأمره سبحانه وتعالى لا يخرجون منها ما نخرج منها وإنما بقاؤهم وخلودهم أصل الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل والمكث في الجنة والبقاء فيها بقاء لا انقطاع له عطاء غير مجدود تحيتهم فيها سلام تحيتهم يعني ما يحيون فيه سلام وهذه التحية من الله كما في قول الله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم سلم الله تبارك وتعالى عليه والملائكة كذلك يسلمون عليه كما قال جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وكذلك تحية بعضهم لبعض تحية بعضهم لبعض أهل الجنة تحيتهم السلام فيسلم بعضهم على بعض وهذا يعني جنة دار السلام فكل الله يحييهم بالسلام والملائكة يحيونهم بالسلام وبعضهم يحيي بعض بالسلام تحيتهم فيها سلام وهذا في مقابل يعني ما يحيي به يعني أهل النار بعضهم ببعض باللعنة والسب والشتم وإلقاء اللوم كل على يعني على صاحبي هذا فوج مقتحم معكم ودلت يقول لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار فأولئك يلعن بعضهم في النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار فهم كذلك مع عذابهم الذي هم فيه من النار هم في عذاب آخر من الخصوم خصومة بعضهم مع بعض وسبوا بعضهم لبعض وإلقاء كل منهم اللوم على الآخر فالشيطان يلقي اللوم عليهم وهم يلقون اللوم على الشيطان وعليهم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار أما أهل الجنة لا. أهل الجنة الله يقول فيهم تحيتهم فيها سلام ثم قال جل وعلا ألم ترى أن الله لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة فهذه مثل يضربه الله تبارك وتعالى لكلمة التوحيد التي كانت السبب في نجاة أهل الإيمان فهذه الكلمة التي يعني كانت هي يعني أصل دينهم وأصل عقيدتهم ومنها تفرعت يعني كل أعمالهم كلها تتفرع من هذه الكلمة لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذه الكلمة العظيمة لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة لكلمة التوحيد كشجرة طيب مثلها الله بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفروعها في السماء، هي النخلة، نخلة ثابتة براسها اللي لها راسها في الأرض، ثم لها سافها وفرعها يعني جريدها وأغصانها في السماء يعني في السماء العلو، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أكلها ثمرتها كل حين يعني كل عام بإذن ربها بمشيئته سبحانه وتعالى وأمره، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذه شجرة، شجرة الدنيا، انظر كيف هي ثابتة ما تتزلزل، وكيف أنها دائما لها خير، وكأن كلمة التوحيد بالنسبة لأهل الإسلام ثابتة في قلوبهم، ثم إنها يعني تثمر هذه الثمرات العظيمة من أعمال الإيمان، البر والصلة والأداء وعبادة الله تبارك وتعالى، فهي دائما مثمرة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، كلمة الكفر، كشجرة خبيثة، هي الشجرة الخبيثة نشرة الحنظل، اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لهاش قرار، ليس لها جذر ثابت في الأرض وساق هذه ومستقرة فيه، وإنما هي نبتة يعني امتلاجها على وجه الأرض وثمرتها خبيثة. فثمرتها العنظر من أخبث يعني ثمار الأرض. ثم لو أراد الخالع لها والمجتث لها أن يجتثها فأنا أجتثها بخدمه، اجتثت من فوق ما لها من قرار. ثم قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم الله عليه. فالإيمان خلص إذا خلطت بشفته القلوب يثبت في القلب، فيبقى صاحبه مستقر على الإيمان وعلى كلمة التوحيد في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة في أول بدايتها، وهو عندما يدخل الإنسان في الآخرة ويأتيه الملكان في قبره فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام، وأقول بأن هذا الرجل هو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، أتانا بالهدى من ربنا فآمنا وصدقنا. فيقال له: يعني صدقت. ثم كما جاء في الحديث يقال له: هذا مقامك، يفتح له باب إلى الجنة فيرى منزله في الجنة، يقول: هذا مقامك يوم بعثك الله. فالله يثبتهم بالقول الثابت عندما يعني يسألون عن دينهم وعن ربهم سبحانه وتعالى وعن رسوله: من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تنزل عليهم من النور ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذه بشرى الملائكة لهم، وهذا تثبيت الله تبارك وتعالى لهم عند السؤال، وتثبيته لهم بعد ذلك يعني يثبتهم الله تبارك وتعالى يعني يوم القيامة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الظالم يضل، ضل في الدنيا وعند سؤاله في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ يقول: ها ها بعد، سمعت الناس يقولون شيء يقول، ما يدري ما يقول. فيقال يعني له: يعني لا دريت، ويضرب على رأسه مقام الحديد، وقال له: هذا يفتح له باب إلى النار، وقال له: هذا يعني مكانك يوم يبعثك الله. فيقول: ربي لا تقل الساعة. فهذا نهاية يعني الذي ضل عن هذه الكلمة عن لا إله إلا الله في الدنيا، وهذه نهاية من يعني آمن بالله تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله تبارك وتعالى ما يشاء. نعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ألم ترى تنظر إلى الذين بدلوا نعمة الله أي شكرها كفرا هم كفار قريش وأحلوا أنزلوا قومهم بإضلالهم إياهم دار البوار أي الهلاك جهنم عطف بيان جهنم عطف بيان يصلونها يدخلونها وبئس القرار المقر فيها وجعلوا لله أندادا أي شركاء ليضلوا بفتح الياء وضمها عن سبيل دين الإسلام قل لهم تمتعوا بدنياكم قليلا فإن مصيركم مرجعكم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع أي فداء فيه ولا خلال مخالفة أي صداقة تنفع أو مقالة هي أي صداقة تنفع هي يوم القيامة أو هو يوم القيامة الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك أي سفن لتجري في البحر بالركوب والحمل بأمره بإذنه وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي جاريين في فلكهما لا يفتران وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا فيه من فضله وآتاكم من كل ما سألتموه على حسب مصالحكم وأن تعدوا نعمة الله بمعنى إنعامه لا تحصوها لا تطيقوا عدها إن الإنسان الكافر لظلوم كفار كثير الظلم لنفسه في المعصية والكفر لنعمة ربه ما قال جل وعلا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال الجلال هنا أهل مكة قريش وهذا ينطبق على الجميع كل من يعني دعا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى وأهل مكة وقريش الله تبارك وتعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة قبل الإسلام أنعم لهم بهذا البلد الآمن وفي عطف الناس عليهم وإيتاؤهم من كل مكان يأتيه كما قال الله عز وجل يعني رزقه من كل مكان وبجوار بيته وكل هذه النعمة بدلوها كفرا بالله تبارك وتعالى فعندما أرسل الله تبارك وتعالى فيهم هذا الرسول فهذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى عليهم وذلك ليؤمنوا به وليقودهم إلى الجنة والمغفرة جحدوا وكفروا به صلوات الله وسلامه عليه فبدلوا نعمة الله التي كانت عليهم كفرا جعلوا هذه النعمة يعني كفروا بها وجحدوا بها جحودهم فيما أقامهم الله تبارك وتعالى فيه كان حديث وعلم شكرهم وقيامهم بذلك وجحودهم بالرسول المرسل إليهم لينقذهم من النار وأحلوا قومهم دار البوار أحلوهم دار البوار قومهم بزيارتهم لهم في الكفر إلى دار البوار جهنم فهم قادوهم، أحلوهم يعني أسكنوهم وأخذوهم، فبدعوتهم إلى الكفر أخذوا قومهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. وأحلوا قومهم دار البوار، ودار البوار هي جهنم، أبدل الله منها في دخل جهنم يصلونها. وسميت جهنم دار البوار لأنه ليس فيها لا شيء نافع قط، ما فيها شيء ينفع يعني من يكون فيها، لا ظل ولا ماء ولا طعام ينتفع به ولا شراب ولا أي شيء، هي كلها بائرة، كلها بائرة لك، أن يعني كل شيء فيها مهلك عياذا بالله. وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلون، وبئس القرار جهنم يصلونها يصلونها يعني يقاسون حرب، فالصليح والحرب، وبئس القرار، لا قرار أبأس من هذا. ومعنى القرار المستقر والبقاء، لأنها ليست دار زيارة، يعني ليس جهنم لأهلها زيارة يقول فيها يوم يومين وينتقلوا منها، لا، وإنما هي دار بقاء أهلها باقون فيها لا خروج لهم. وبئس القرار أي هذا المكان الذي يقرون فيه، بئس مكانا يقرون فيه جهنم يصلونها وبئس القرار. قال جل وعلا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، ليضلوا أو ليضلوا عن سبيله بالياء و يعني التاء، ليضلهم أو ليضلوا يعني غيرهم عن سبيله. وجعلوا لله أندادا، الند النظير والشبيه والمعاني، وذلك بنصبهم يعني الأصنام والآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، جعلوها ند لله بأن يعني أعطوها من العبادات ما يعطى الله، ما لا يعطى، ما لا يجوز إعطاؤه إلا لله تبارك وتعالى، فأقاموا هذه الأنداد من زعموهم شركاء لله تبارك وتعالى، وأنهم يعبدونهم ليخربوهم من الله إلى آخر يعني ألوان شركهم بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ليضلوا عن سبيل الله أو ليضلوا عن سبيل الله، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، وجعلوا لله أندادا ليضلوا وليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لهم تمتعوا يعني بهذا الكفر والعناد الذي أنتم فيه فإن مصيركم إلى النار، وهي متعة قليلة، يتمتعوا في هذه الدنيا متعة قليلة اللي هي مدة حياتهم فيها، وهي يعني وقت قليل، فإن مصيركم إلى النار التي تصيرون إليها وتمكثون فيها عياذا بالله، قل تمتعوا فإن مصيركم من النار. ثم قال جل وعلا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، دعوة المؤمنين، كل عبادي نسبه الله إليه لأنهم عباده على الحقيقة من سؤون إلى الرب سبحانه وتعالى، كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ومعنى إقامتها يعني أن يؤدوها على وجه الأكمل، فإقامة الشيء فعليله، وهذا يشمل كل يعني القيام بكل أركانها وشروطها وأدائها على وجه الأكمل. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، انفاق إخراج شيء مما رزقناهم، الله يقول مما رزقناهم لأن كل ما يعطى العبد هي من الله تبارك وتعالى، من ما من بعض يعني بعض ما رزقناهم سرا، الإنفاق سرا، سرا الحال هنا أنا حال السر، وعلانية ولا بأس بهذا وهذا، وقدم الله صدقة السر عن صدقة العلانية لأن صدقة السر أفضل، فقال السر وعلانية، ما قال علانية وسر، والتقديم هنا للتفضيل، يعني التقديم في الذكر هنا للتفضيل، سر وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يعني فليسارعوا بهذه الأعمال يعني الصالحة قبل أن يأتي يوم له يوم القيامة لا بيع فيه للفداء، يعني يفتي الإنسان، يفتي الكافر نفسه بمال ولا خلال مخالفات، يعني صداقة، صداقة كلها تنفع، يكون خليل يدفع عنك أو يدافع عنك أو ينصرك، ما في ما أحد له هناك يعني حميم وصديق يدفع عنك. فما في بيع يستبدل الإنسان ذنوبه ومعاصيه بمال، ولا كذلك خليل كما يقولون أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذا يوم لا يستبدل الإنسان بالبيع أي شيء من ذنوبه ومعاصيه، وكذلك لا خليلة يعني يقف معه ولا شفاعة تنفع عند الله تبارك وتعالى إلا به. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ثم خرج جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض. تعريف العباد بربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل هذه السماوات والأرض التي تحتهم والسماء التي فوقهم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، سماء العلو وهي المنطقة التي فيها السحاب، سماء كل ما علاك فهو السماء، فسقف بيت السماء وما على السماء وما على السماء، والشمس في السماء وهكذا، والنجوم في السماء والطير في السماء، فكل هذا ما علانا سماء، فهي يعني متفاوتة بحسب البعد منه. وأنزل من السماء ماء من هذا العلو الذي يكون فيه السحاب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج بهذا الماء النازل من السحاب ثمرات كثيرة متعددة رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. تسخير تذليل، يعني جعلها مذللة خاضعة لكم. الفلك سفن تطلق على الواحد والجمع، فنقول فلك واحدة وفلك يعني بالجمع، فيطلق على المفرد وعلى يعني الجمع. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، بأمره بمشيئته وقدره سبحانه وتعالى، أمره الكون القدري. وسخر لكم الأنهار، الأنهار الجارية بالماء العذب. وسخر لكم الأنهار وأتاكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. دائبين الدؤوب هو يعني السير المتواصل، السير على منهج واحد متواصل. قال: تزرعون سبع سنين دأبا، دأبا يعني زراعة متواصلة، لا تترك الأرض ترتاح فترة يعني من الفترات، وإنما تكون زراعة متواصلة. كلام يوسف لأهل مصر حتى يحصدوا أكبر يعني كمية. والشمس والقمر دائبين يعني سير متواصل، ما يجي يوم الشمس تقول أرتاح يوم أو أركي يوم، أو القمر يعني يقف يوم، وإنما سير متواصل في مسيرة متواصلة. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فالليل والنهار كذلك مسخر، والليل بمنافعه لكم والنهار بمنافعه لكم. فالليل مكان للراحة والهدوء والفراغ لتسكنوا فيه كما قال الله تبارك وتعالى، والنهار لفترة للحرارة والنشاط والضوء لتبتغوا فيه من الرزق. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم، من كل ما طلبتموه حسب ما يعني يرى الرب سبحانه وتعالى نفع العباد فيه. وكل ما طلبه الناس وكل ما أرادوه لحياتهم فإن الله تبارك وتعالى يسره وذلله لهم سبحانه وتعالى. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أن جلستم تعدوا هذه النعم، نعمة الله هذه نعمة مفرد لكنها أضيفت إلى الله، والمفرد إذا أضيف إلى المعرفة يعم، يعني نعم الله أنعم الله. لو جلستم تعددوها فإنكم لا تحصوها، يعني لا تكملوها عدا. إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان رجعان، جنس الإنسان ظلوم. ظلوم يعني صيغة مبالغة من الظالم، يعني كثير الظلم، ظلم لنفسه والجحود، النكران، كفار، كفار كثير الكفر، والكفر هنا الجحود بنعمة الله تبارك وتعالى وإنكارها، كما قال الله في الكفار يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني لا يشكر الله تبارك وتعالى على شمس تجري ولا على قمر دائب ولا على ليل ولا على نهار يمسي عليه الليل فلا يتفكر في ذلك ويبشر في النهار فلا يتفكر في ذلك ويأكل من الثمرات فلا يتفكر في ذلك ويتخلف في هذه النعم، يعني غافل عن هذا. الله يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شغفنا وتشقى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فمن يعني قليل من الناس من ينظر إلى طعامه ومن يتفكر في هذه النعم. فجنس الإنسان وجعان ظلوم، إن الإنسان لظلوم كفار لا يرحم الله تبارك وتعالى. خفر إن شاء الله.